يتكلم المؤلف في هذا الباب عن كيفية صلاة المريض. المطلوب منك ان انت تفهم وتحفظ. نأتي بالتدريج في كلمتين ونلخص كلام المؤلف. الأصل انه يجب على المريض ان يصلي قائما، هذا هو الأصل. خلاص، في مريض يستطيع القيام، مش كده؟ يعني واحد عنده صداع شديد يلف ولا ما يلفش؟ مش كده؟ يبقى الأصل في المريض أنه يصلي قائما. طيب فإن لم يستطع؟ فإن لم يستطع؟ لا، فإن لم يستطع قائما. أحسن، إن كان يستطيع أن يأتي بالوقوف مع الاستناد فصلاته باطلة إذا جلس. نرتبوها: قيام مع القدرة، فإن لم يستطيع يستند، فإن لم يستطيع يجلس. فإن لم يستطيع فعلى جنبه، جنب الأيمن ولا جنب الأيسر؟ على جنب الأيمن ولا الأيسر؟ على الجنب الذي يرتفق به، على الجنب الذي الأريح له. خلاص، لكن إمتى نقوله يضجع على جنبه الأيمن؟ لا، مسألة على الأيمن نقول هذه رخصة. وحديث عمران ليس فيه تقييد لا بالجنب الأيمن ولا بالجنب الأيسر، هو ده الأصل، مش كده؟ الحديث جاء مطلق غير مقيد، فنقول الأرفق له يضجع عليه. لكن إمتى نقول الأيمن أفضل؟ أحسن، إذا استويا في الارتفاق بهما، على جنب اليمين دي على جنب الشمال اتنزع بعض، طيب الأيمن أفضل. لكن هل هناك دليل عن مسألة بخصوصية؟ نقول لا، ولكن نستدل بالإيه؟ بالعمومات، كحديث عائشة عند مسلم أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله، مش كده؟ طيب، ما قدرش يلف فيستند، ما قدرش يستند في إيه؟ يقعد. طيب وهو قاعد مش قادر يسجد ولا يركع، حيومي برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني لو صار انه قاعد كده، مش كده؟ يبقى ركوعه كده، سمع الله لمن حمده، مش كده؟ طيب وسجوده أخفض، مين يجي دليل على المسألة دي؟ حديث عند البيهقي ضعيف، حديث الوسير ضعيف، نعم، عند البيهقي الكبرى ضعيف. مين يجيب دليل؟ مسألة منتشرة في كتب الفقه. مين يجيب دليل على الإيماء بالسجود والركوع للعاجز عن السجود والركوع والجالس؟ لا، لأني خلي بالك كل حركة حدها لك عليها دليل، عشان أقول لك بعد كده أن كل حركة تخرج عن الدذهالك لا تصح، لا تصح. طيب لو صلى على جنبه لما قدرش يقف يصلي وهو إيه؟ مستند. طب فين الدليل بتاع مستند دي؟ واحد يقول طب الحديث فإن لم تستطع فجل، فإن لم تستطع فعلا جبت لنا بقى الاستناد ده منين؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا ده كان في قيام الليل. لا يا اخي ما دخل النص في الصحيح لما دخل نص زي الحبل من دون ليس قال من هذا؟ قال زينب قال قالوا تقوم الليله فاذا فطرت تعلقت به قال شنو حلو ليصلي احدكم نشاطه فاذا فطر فليرقد. وفي روايه عند مسلم احسن احسن احسن وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فالأول يقوم إن لم يستطع يستند، فإن لم يستطع يجلس، إن جلس يوم بركوع السجود إن لم يكن قادرا على الركوع والسجود، وإلا لو كان مشكلته في عدم القيام إذا يجلس وإيه يركع ويسجد. وقلنا الموضة اللي انتشرت في المساجد حاطين في كل مسجد 20 كرسي في الآخر، ملك فلا تعبان جرى كده لا مش جاهز يقعد على الكرسي، طب بس انت تقعد على الارض وتقدر تسجد مش كده، فيقعد على الكرسي ويركع ويسجد وقاعد على الكرسي دي صلاته الباطلة. صلاته باطلة ليه؟ عجز عن الركن الفلاني، يسقط الركن الفلاني وتبقى بقية الاركان كما هي. مش غلطيه اقعد، لكن ما تقعدش على كرسي. ليه هتقعد على كرسي؟ ما انت الساجد هتركع وتسجد تومي بالركوع السجود وانت قاعد على ايه؟ وانت قادر على السجود والصلاه باطله. طيب بعد كده ما قدرش يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه الارفق الا اذا استويا يصلي على الايمن. لو كان يستطيع أن يصلي قائم لكن مع الاستناد يجب عليه ولا يجلس؟ صحيح صحيح ما فيش إشكال. طيب ما فيش إشكال، دعك من رواية ابن مسعود، من حديث ابن مسعود لو كان يستطيع الوقوف لكن مستندا يجب ولا لا يجب؟ يعني قال انا اقدر اقف بس هستند على الحيطه. وسنة ابي داود والحديث ممكن حاله يمشي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كان يستند في صلاته الى جذع شجره. النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه كان حاطط جذع شجرة قدامه بيستند عليه وهو واقف. فلو كان يستطيع الوقوف لكن مع الاستناد يجب عليه الوقوف. طيب يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر على حسب حاله. يومئ بالركوع والسجود لصدره ولا يمينا ولا يسارا؟ واحد تعالى كده نام هنا هو على جنبك، تعالى نام كده على جنبك، ايوه ادي وشك له، ايوه دماغه اعتبروه هو بقى وشه بالجبله، خلاص اعتبروا انت وشه بالجبله، يا اليمة دي يا اليمة دي، خلاص راسه راجع ايه خليك زي ما انت، راسه تومي كده ولا توني كده؟ ها؟ يعني افترضنا ان هو نايم وشه للجبلة وظهره لك على جنبه، هيومي بالركوع والسجود لصدره كده ولا يومي له يمينا ويسارا؟ ليه لصدره؟ لا ما هو لصدره صحيح بس انا عايز دليل قوي. ها؟ طيب انت جربت لا، لأن احنا لو قلنا يوم اليمين والشمال فقد التفت عن القبلة بالكلية وبطل الصلاة. التفت عن القبلة. لا يا، يعني انت افترضنا ان هو نايم كده وجاد وشه كده، تاخد حكم التحول بجسده ويرتقي محظور ثاني وهو رفع بصره الى السماء وهو منهي عنه، يبقى محظور ايه؟ كل ده شفنا لا يقطع على صلاه المركب على الدابه ان هو غير مامور بالقيام كده. فين؟ لا يا اخي، نسيت. ها؟ يعني هو حاله تبقى موت، ده نلزم ان هو هذا لو كان عاجز عن استقبال القبلة، لكن لو كان قادر لا يا اخي. لا لا، الإماء لو كان الإماء يمينا ويسارا وش يروح فين؟ يا اما تحت في الارض يا اما فوق في السماء، صح؟ سواء على الجنب ده او على الجنب ده. ها؟ وش يا اما يطلع للسماء يا اما ينزل للارض. تقول كده يا شيخ ابراهيم؟ ولا يومئ لصدره. لو اومأ اعلى او اسفل فقد التفت عن القبله بالكليه وبطل الصلاه. وارتكب محظور ثاني وهو النظر للسماء. لا يا اخي، سيبك المستلقى على ظهره للاخر. لا انا مش هو نام على جنبه. وشه للايه؟ هو لو نام هو لو القدم للقبلة هو اللي هيجي. يا اخي مش القدم للقبلة يا اخي. الان هندفن الميت ازاي؟ راسه على يمين القبلة، مش كده؟ طيب هو نام على جنبه. لما يجي يعمل كده وكده، راسه تروح في ايه؟ واحلى، مش كده؟ طيب العلماء بيعطوا هذا الالتفات التحول عن القبله بالكليه، لان راسه تاخد تكون مقام جسده في الركوع والسجود وفي الالتفات، تاخد مقام جسده. ها؟ عايز تقول ايش يا ابراهيم؟ لا قول عادي، مفيش مشكله. ها؟ مش متطور الحاله دي ازاي يعني؟ هو اصلا هو اتجاهه كله على جنب، هو الجانب كله اتجاه ليه؟ نعم. فراسه اصلا يعني هي المفروض راسه الاعلى، فلو اومى على صدره هيبقى العكس اتجاه كله. يعني انا شايف هو نايم على الجانب. نعم. لو ايمن براسه تاني بقى الاسفل لنا على الجسم. العكس اتجاه كله. هو طول كده لما يقوم كده هيبقى يعني الراجل هيبقى اتجاه الشرق اتجاه خارج الجسم، يعني الجسم كده بوقف طيب ماشي. لو عامل كده هتبقى اتجاه جسم، لا اتجاه راسه كده اتجاه جسم اتجاه الجسم. لا يا اخي، لا لا، والإيماء كده صح؟ لا ده ليس بإيماء. لا، الإيماء بصدره خلاص وجهه هيفيد كده. لا ليه؟ ده هو جسده كده مع القبلة. ها؟ يا اخي يا راسه دي مش مستقيمة على جسده ده. لا لا يا اخي، الكلام ده لو كان جسمه جاي كده ايه؟ من هنا كده وبعدين راسه معدول هنا كده، يصح كلامك. يبقى لو اومأ لصدره دماغه راحت عند رجليه كده. لا ده هو نايم باعتراض القبله كده صح، لكن لو هو حيناه وجسمه عامل كده صحيح، كلامك صحيح، لكن الاصل هو بينام على كده. هو نايم لما كده اتجاه وجهه في رجليه. ايوه صحيح في رجليه. طيب يا اخي ما هو في اتجاه الجسد يعني. لا ما خرج، هو في اتجاه الجسد مش اتجاه القبله. لا انت عايز تقول ان حركه الوجه تكون في اتجاه القبله؟ لا يا لا لا، لو قلنا حركه الوجه في اتجاه القبله يلتفت عن لابد من ان جسمه ينحني في نومه على جنبه، والاصل ان هو بينام مستقيم معترض القبلة بالكلية كالميت، هذا لمن يستطيع الحركة. اما ان احنا بقوله على الوصف اللي انت وصفته اجعل جسدك ورا ودماغك في اتجاه القبلة، لا، لان مش مقصود ان حركة الوجه تكون في اتجاه القبلة، لا. طيب طيب ده هو قاعد. لا يا اخي، بنبه على مساله ان هو لو رفع راسه لاعلى او لاسفل الفقهاء بيعطي الراس حكم الجسد بالالتفات عن القبله بالكليه ويقولون بطل الصلاه. واستخدم محظور اخر طبعا هو بيهيئ نفسه في القيام وهو ليس بقائم اصلا، مش كده؟ فينام على جنبه ويكون إيماؤه وسجوده، إيماؤه للركوع والسجود في اتجاه الصدر وليس في اتجاه الأرض ولا في اتجاه الأعلى. لعل أنا فهم المسألة غلط، لعل أنا فهمها غلط. حتى القيام بوجه القبلة شيء، هذا يكون طيب، ما هو صحيح صحيح طيب. باتجاه الجسد، نعم. هو كوضع الجسد في اتجاه القبلة يكفيه، لكن كركوع وسجود متركب عليه على رأسه، رأسه أين تتحرك؟ في اتجاه الصدر ولا في اتجاه السماء والأرض؟ في اتجاه الصدر. نعم. طيب قلنا قيام، فإن لم يستطع يستند، فإن لم يستطع وهو جارئ، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع يستلقي على ظهره ويجعل رجلاه في اتجاه ويجعل رجليه في اتجاه القبلة، يعني رجليه في اتجاه القبلة كده ورأسه عكس اتجاه القبلة، بحيث انه لما يقعد يبقى وشه ايه؟ بالطول. صحيح صحيح. ضابط استطاعة القيام، متى نقول هو غير مستطيع؟ يصلي وهو مستند أو وهو جالس؟ لا، هذا الضابط ليس صحيح. يعني ما يستطيع الوقوف ولكنه متحامل على نفسه. لا، تحامله يشغله عن الصلاة. نجعل هذا هو الضبط. صحيح. إذا كانت المشقة تذهب الخشوع فهو معذور. فإذا كان القيام يشوش عليه بحيث لا يستطيع الخشوع من شدة الألم، بحيث لا يستطيع الخشوع من شدة الألم يسقط عنه. في حالة القيام والاستمرار. يعني هو يستطيع القيام لكن قيامه فيه تحامل على نفسه شديد بسبب الألم الموجود يذهب عنه الخشوع. في الحالة دي يجلس. قال فإن لم يستطع فقاعدا. طيب الجلوس وهو قاعد السنة أن يجلس متضعا لكن يجزئه أن يصلي على أي جلسة أي جلسة يصح تصح من الصلاة مفترش متورك أي قعد على الأرض تجزئه ما فيش خلاف فيها بالفقهاء لكن الأفضل أن يصلي متضعا كما جاء عند أصحاب السنن سنن صحيح عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متضعا بهذا اللفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متضعا إن شاء الله ياخذ معاه شيء لا من وقت المسألة يعني لا على حسب الصف إن كان يستعمل يستند على الحائط كذا غير حائط لا يستطيع قال ويؤمن بالركوع والسجود ويجعله أخفض بحديث علي مرفوعا طيب حديث بركوته ضعيف ونعطيه قاعدة عامة في سنن بركوته مجلد أي حديث بركوته لا تجد عليه تصحيح ولا تضعيف من الأئمة المعتبرين اعتبروه ضعيف أي حديث عند بركوته نعم في السنة وغيرها من كتب الطرقات واحد يقول طيب كيف يكون إمام العلل خلي بالك إن الصحيح عند الدراقوتني نادر جدا جدا ينظر أن تجد في كتب الدراقوتني حديث صحيح فإن وقعت على حديث رواه الدراقوتني وليس فيه تصحيح ولا تضعيف لإمام من الأئمة المعتبرين أحكم عليه بالضعف لأن الحديث الصحيح اللي رواها البراقوتني في سننه وغيرها كلها ضعيفة فكيف يكون إمام في العلل ولا يروي إلا الأحاديث الضعيفة أحسن البراقوتني كان قصده جمع الأحاديث الضعيفة وهذا كان فن من الفنون في علم الحديث قديما اللي يستطيع أن يجمع أكبر قدر من الأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب الإمام أحمد بعد معلم ابنه عبد الله حفظه 12,000 حديث بعد ما حفظه 12,000 حديث قال له دول ضعاف تعالى ما حفظك الصحيح فإن لم تجد حكم الإمام معتبر على الحديث إذا قيل رواه الدراقوتني تحكم عليه بالضعف لأن الدراقوتني كل ضعيف ينظر فيها الصحيح لا ينظر فيها الصحيح على مذهب متأخرين لا على مذهب متقدمين وإلا كم من حديث قال فيه أبو حاتم ضعيف وقال فيه أبو زرعة فيه كذا وقال فيه ابن معين كذا وقال فيه أحمد كذا وقال فيه الشيخ الألباني حسن بن مجموع الطرق وقال فيه غيره حسن بغيره بمجموع طرقه وأنا قلت لك قبل كده المصطلح بالذات اعمل على قواعد المتقدمين وتدرب على قواعد المتأخرين، لأن قواعد المتقدمين والمتأخرين هتجدها بتضارب بعضها في كثير من الأحيان. تعمل إيه؟ تعمل على قواعد المتقدمين. ليه؟ لأن هم كانوا أعلم بحال الرواة وأقرب منهم. أما المتأخرين المسألة عندهم مسألة طرق، مسألة طرق، وده من أفضل ما قيل في هذه المسألة، إنك تعمل بقواعد المتقدمين، قواعد الحديث عند المتقدمين، وتتدرب على التصحيح والتضعيف والتخريج وجمع الطرق وغيره على قواعد المتأخرين. طيب، عايزين دليل على الإيمان. لا، ما صلاش إيمان سجد. لا، لا نخلي بالك، حديث السجود على السجادة ضعيف، في السجادة يجز عليه ضعيف، خلاص. حديث الصلاة بطرف العين عن جابر ضعيف جدا، صلي طرفه ضعيف جدا، ها؟ المنتشر عند العوام انه يصلي الصبح، ها؟ يقرأ كده فتح وبعدين يقول ايه؟ الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ها؟ سمع الله لمن حمده، الله اكبر. هذا لا أصل له، لا أصل له. فالصلاة بطرف العين حديث جابر فيها موضوع جدا، الصلاة بالإصبع لا تصح من أصله. الإيماء بالركوع والسجود في حديث علي عن الدراقطني ضعيف. نريد دليل على الإيماء بالركوع والسجود، من أين نأتي به؟ الصلاة لا، هذا ليس يصلي صلاة الخائف. لا، ده لا يومي أصلا، من أثناء المجالدة لا يومي أصلا، يقرأ ويكفي، يقرأ الفاتحة وعندما الله أكبر هو بيجل ويضرع سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، هو واقف ويجري ما فيش إيمان. أحسن، هي اللي أنا عايز. أحسن تشوفها. حديث جابر عند مسلم، لكن الزيادة عند أبي داود وإسنادها صحيح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود. تفصيل الدليل على كون السجود أخفض من الركوع في كلام المؤلف. احنا الوقت اللي جبناه من على ظهر الدب الإيماء بالركوع والسجود، فين ما يدل على كون السجود أخفض من الركوع؟ ها؟ لا، هو غير يومي، ولم يذكر خفض أزيد في السجود عن الركوع. دليلها ان حديث جابر هذا جاءت فيه زياده عند ابي داود، زياده صحيحه. ق قال كان صلى على رحلته ويوم بركوع السجود زاد أبو داود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز أومأ بطرفة